السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فضفضة الأحد النهاردة يعني فضفضة قوي، يعني فضفضة جدا، يعني فضفضة خالص يعني. فمش حقدر أحط لها عنوان معين، بس ممكن أقول بديهيات، بديهيات جدا كمان، بديهيات خالص. في بديهيات احنا بنتعامل معاها في الدنيا ان هي معقدة لدرجة ان احنا مش قادرين نصدقها ونفهمها، رغم ان هي بديهيات، وما ينفعش ان احنا ننسى ان دي بديهيات. يعني ينفعش نفكر في احتمالية ان هي تختلف، لا، هي حاجة واحدة ما تتغيرش. فأرجو ان احنا نركز قوي قوي قوي. من البديهيات في الحياة، ودي فضفضة فانا مش مرتب، بس من البديهيات في الحياة بجد بقى، خلينا اديكوا ايه شوية خبرات حياتية، بما اني ان انا يعني عندي شوية خبرات معقولين، يعني نانو خبرات، تمام؟ فهديكوا شوية نانو خبرات، نانو بديهيات. من الخبرات الحياتية يا ولاد، ان اللي انت مش هتعرف تشيله مش هيعرف غيرك يشيله طالما يخصك. تاني، الحاجة اللي تخصك وانت مش هتعرف تشيلها، لو شيلتها معاك لحد بنسبة كبيرة مش هيعرف يشيلها وهيشيلها لحد كمان. اقصد ايه؟ اقصد ان لو انت في معلومة مش عايزها توصل لحد فما تقولهاش لحد، لانك لو ضعفت عن ذكرها لحد، لو ضعفت عن حملها، عن حملها وحدك وقلتها لحد، غالبا هيروح يقولها لحد، لان الناس الذين يحملون الاسرار في هذه الايام اصبحوا اندر من الكبريت الاحمر زي ما بيقولوا. ناس نادرة جدا، ناس نادرة جدا جدا. فما تحاولش ان انت تثق في كتير ممن لا يوثق بهم، تحاولش. انما اذا اردت ان تثق في بني ادم فثق في نفسك انك تستطيع ان تحمل هذا السر ولا تتكلم به لاحد، ده رقم واحد. من البديهيات، في حد هنا يا جماعة متجوز راجل او ست، حتى متجوزين، يعني في ناس متجوزين كتير، يا ربنا يكتر من المتجوزين يا رب، يا رب يكتر من المتجوزين. من البديهيات ان غالبا مفيش واحدة بتخبي حاجة على جوزها، تمام؟ من البديهيات ان مفيش واحدة غالبا بتخبي حاجة على جوزها، فما تروحش، تمام؟ او ما تروحيش تحملي حد حاجة وتندمي بعد كده ان هي راحت قالتها لجوزها، غالبا هتروح تقوله، ماشي؟ بس جايب لكم ايه بديهيات، ليه؟ لانه جوزها. ده صح ولا غلط؟ غلط. يعني حلال ولا حرام؟ حرام. بس ايه اللي هيحصل؟ هيعملوا كده، تمام؟ فما تروحوش، ما تروحش لحد متجوز وتقول له، تمام، واحده متجوزه مثلا، تقول له واحده صاحبتها مثلا متجوزه كذا كذا كذا كذا، الكلام هيوصل، يعني هيوصل. فدي من البديهيات. من البديهيات برضو في المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي، ان لما بتسأل على عريس، وتروح لحد تسأله عن اخلاقه وطريقته وشكله واسلوبه، من البديهيات انه لو يعرفوا قوي هيجاملوا. دي بديهيات. فما تصدقش كل حاجة بتتقال على اي عريس بتسأل عليه، ما تصدقش، وروح دور بطرق تانية غير السؤال، لان دي من البديهيات. ومن البديهيات اللي بقت منتشرة جدا انك لما تسأل على عريس وتقول لا انا لا ارتضيه، لا انا لا ارتضيه، ان العروسة في الاخر هتروح تقول، او اهل العروسة هيروحوا يقولوا احنا مش موافقين عشان فلان الفلاني راح قال لنا ان انت مش كويس. تمام؟ فلما تيجي تقول حاجة بامانة ما تبقاش صريح قوي، قولها بطريقة في الاخر كن امينا. وانصح، لان النصيحة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ولكن للأسف اغلب الناس اللي بتسأل مش امنة، اغلب الناس اللي بتسأل مش امنة، فحيروحوا يفضحوك ويقولوا ان انت عملت كذا كذا كذا. تمام؟ وهيوقعوا بينك وبين الراجل، وهو وحش، وهو وحش، بس دي بديهيات، دي بديهيات. اقول لكم بديهيات، وقت الجواز الرجالة والستات مش بيكونوا كذابين. لا صدقوني يا جماعة، انا جايب لكم خبرة، خبرة دي مهمة، انتوا لازم يعني تقدروا الكلام اللي بيتقال. تمام؟ الرجالة والستات مش بيكونوا كذابين وقت الجواز، بس هو يا عين امه بيبقى عنده نوع من انواع الثقة الزايدة في قدراته، وهي عندها بيكون عندها نوع من انواع الثقة الزايدة في قدراتها. خليني اضرب لكم مثالين. المثال الاول هو مثال الشاب او الرجل اللي رايح يتجوز من واحدة. الناس اللي بتسأل بتتكلم عن ايه؟ بتكلم عن بديهيات في الحياة، بديهيات الواحد قابلها في حياته يعني. فبتكلم كده فضفضة، دي فضفضة الاحد يعني، احنا قاعدين مع بعض، القعدة دي القعدات الحلوة دي ما بتتعوضش عشان خاطر تبقوا عارفين يعني. فهو ما بيبقاش كذاب، هو بيروح يتقدم لوحده، فهو شافها جميلة. خلينا نتفق ان 95% من الرجالة بتتجوز عشان خاطر الجمال، والخمسة في المية عشان خاطر الحلاوة. يعني خلينا بس ايه نتفق ان دي يعني انا اجيب لكم احصائيات، دي احصائية معروفة طلعة من مركز انا طلعها من شوية اصلا. تمام؟ ف 95% 95% من الرجالة بتتجوز عشان خاطر الجمال، والباقي عشان الحلاوة. تمام؟ عادي يعني. فهو لما عيني اما يروح يتجوز وتعجبه، هو بيكون فيه دفوهات طبيعي، فتقول له انت ما بتصليش، يقول لها ما بتصليش، يقول لها هصلي، ده انا نفسي اصلي. طيب وليه ما بتصليش وما بتقومش الليل؟ هقوم، ده انا هقوم الليل كله اصلا، ده انا هقوم ومش هقعد، افضل واقف على رجل واحده. تمام؟ طب وليه ما بتطلبش اللي هطلب؟ وليه ما بتعملش؟ هعمل. السجاير ما بحبش، بطلت، مش هبطل، انا بطلت. تمام؟ واللي ما اعرفش بتاع. ومن البديهيات ان البنت بتصدق، انا هتشل، انا هتشل يعني خلاص بقى كده. من البديهيات ان البنت بتصدق، يا ماما يا ماما احنا قلنا الموضوع ده، الفيلم ده بيتعاد لدرجة ان انا بطلت اتفرج عليه، الفيلم قديم جدا، قديم قديم يعني، مش من ايام الابيض واسود، من ايام الاسود بس، كانش فيه ما جابوش الابيض حتى، ما عملوش الابيض. تمام؟ ده ايام الاسود بس. بس جابوش مع ابيض حتى. فهي بتصدقه، فانت تبقى قاعد يا ماما هو مش بيكذب. تقولي انا اشعر ان هو صادق. على فكرة هو بجد صادق، هو بيوعدك بكل حماس، بحماس رهيب. الواد بيطلع حماس من مناخيره مش ممكن، من كتر ما هو متحمس. رهيب رهيب مش ممكن. وهي تصدق يا حبيبتي مفيش الكلام ده، ده مش موجود. ده هو انت تتجوزي في الدين، بالذات في الدين، بما هو موجود مش بما هو موعود. وتقعد تقنع في الاخت، يا ماما يا فندم مفيش. وتجيلك بقى بعد كام سنة تقولك ايه، انا عايزة اتطلق. تمام، اتطلقي ومعاكي كام؟ معايا تلاتة. ما كنا قلنا من البداية بلاش. او تقولك انا عايشة تعيسة او مش مبسوطة، او تيجي على هذه الصفحة الجميلة المباركة، ده بجد والله، وانا بتكلم الموضوع ده تقوم كاتبه تعليق، ايوه انا كلمت حضرتك وقلت لي بلاش، ومن ساعتها وانا عايشه تعيس. طيب العجيب بقى ان بتيجي واحده تانية تقرا التعليق وتقول لا حول ولا قوه الا بالله، ولما يتقدم لها فلان ويحصل نفس القصه تقع فيها عادي. دي من البديهيات، دي كده بديهيات. طيب نتعلم ايه؟ يعني انت عايز تقول لنا ايه من ده؟ ان انت لما تشتغل في الدعوة ما تركزش قوي وإلا هتتشل، فعادي تعامل مع يعني في اللحظات دي امشي عادي، السلام عليكم واسمع القصة وامشي. ليه؟ لانك هتتشل وهتمشي كده برضو، هتبقى كده برضو. تيجي بقى ناحية الرجالة، الناحية التانية بقى، تقول ايه ده؟ طبعا الستات دلوقتي ايوه رجالة كذابين مش كذابين. ماشي تعالي اهو. والستات نفس الموضوع في البديهيات دي بيحصل مع الستات، مش تبقى عارف، بس بيبقى اهون شويه في حاجات وحاجات لا. يعني ايه؟ يعني مثلا مش تبقى بس عارف، يعني هي لو دخل دماغها شخص بطريقه ما بتبقى برضو بتقول ان هي ناوية تلبس حجاب شرعي سليم، وان هي تعاملتها مع الرجال هتنضبط، وان هي هتبقى يعني ما شاء الله تبارك الله، وتعمل وتخلي وتسوي وتقبل وحاجات كتير جدا من ده ما بيحصلش. بس خليني اقولك ان في حاجات بتعدي وحاجات ما بتعديش، بالذات مع النساء. انما بقى من الاوضاع اللي بتبقى فيها والكلام ده لازم تركزوا معايا بقى، الرجاله يركزوا معايا شويه، بيبقى فيها خداع غير مقصود احيانا. بصوا شوف الرقه، شوف الغليظ لما يقول خداع غير مقصود، ده دي حاجه عظمه. مهم ايه بقى الخداع غير مقصود؟ ان الاخت مثلا تبقى هتتجوز زوجة تانية او تالتة او رابعة ايا كان، فلما تيجي تتجوز خلينا نتفق اتفاق. بصوا انا هقول كلام الرجالة هيزعلوا مني شوية، بس يعني فهموني. في رجالة يا رجالة زي الفل، زي الفل قوي، وفي رجالة شكلها زي الفل، وفي رجاله زي الزفت بعيد عنك. تمام. طبعا بتكلم مش عن الشباب الصغير، بتكلم عن الرجاله الكبار شويه يعني. فالرجاله اللي زي الفل دي لما بتكون مثلا هو مثلا متزوج امراه وعنده اولاد وحياه مستقره ماديا كويس، الدنيا حلوه يعني، هو عايز لقطه يعني. فبتكون مثلا في حد بنت او ست امراه دخلت حياة وعملت حادثة منيلة، حادثة زي الزفت، فهي تشوف أستاذ زي الفل ده، أيوة هو ده بقى عوض ربنا، هو ده بقى الحتة الكويسة اللي هنحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها، وتبقى الدنيا جميلة وحلوة ننبسط كلنا. وعلى فكرة وهنتكلم في الموضوع ده بس يعني، وحقها عادي انها تتمنى انها تكون مع راجل كويس يصونها. تقولي بس ده راجل متجوز، اقول لك النظام الاسلامي لا يمنع ان راجل بضوابط يتجوز تاني. انا بتكلم عن، تقولي بس يبقى، بس يبقى ماشي، بس لا يمنع، يعني هيبقى ولا يمنع مفيش مشكله خالص. بس يعني هل فهي تشوفه ده تقول بس هو ده حلو. ده بقى عدده ايه؟ ندره، ندره الندره، ندره، ندره الندره. حلو، ده نوع. طيب إيه الشخص بقى التاني، المجموعه اللي بيبقى شكلها زي الفل، دول ايه؟ لا دول مش كتير، يعني ما قلتش عليهم ندره حتى، دول مش كتير بس موجودين، بس مش كتير، مش كتير بس موجودين. ده اللي هي لما تتجوزوا بترقع بالصوت. طيب اللي زي الزفت، لا ده كتير قوي بقى، ده كتير جدا جدا جدا. وبناء عليه مع زيادة عدد اللي عاملين حادثة في جوازهم ونفسها تتجوز، احيانا بتكون فعلا المرأة احسن حاجة في حياتها انها تبقى زوجة تانية او تالتة او رابعة. فبيكون كل دول طموحهم في مين؟ في مجموعة معينة من الرجال اللي هما ندرة، ندرة الندرة، ندرة، ندرة الندرة. ماشي؟ وهو رجل طيب ومحترم، ولانه رجل فقد يتطلع الى هذا الامر. ركز بقى معايا بالله عليك. فلما يتطلع لهذا الامر تيجي الاخت تقوم قايله له ايه؟ انا مش عايزه اي حاجه، انا مش عايزه اكل، مش عايزه اشرب، مش عايزه اتنفس، انا مش عايزه الا حد يشقر عليا بس ويشاركني في بعض امور حياتي بس، ولا هو ملتزم لا بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وتقوم مسهله له الجوازة جدا جدا جدا، لدرجة ان هو يقول لك ايه؟ ايه ده، انا هتجوز بصبع رجلي الصغير. وليه صبع رجلي؟ ده انا هتجوز كده بالنفس. ما هي بتسهل له الموضوع جدا. انا بقى جاي اقول لك انها مش تقدر تعمل كده بنسبة كبيرة، وان وعودها دي من البديهيات اللي انت مفيش تصدقها، يا اما تكتبها بقى ورق. تمام؟ فما تصدقش. يعني عشان خاطر رجاء مش كل اللي يتقال لك تصدقه. وبالمناسبة وساعتها عجبني التعليق ده، احنا هنا وساعتها هي بتطمع قلبه، ولا بيعرف يرضى باللي معاه ولا بيطول اللي بيتمناه، فيعيش تعبان. طب وكان ايه لازمته؟ اقفل الباب من البداية. نفسك في حاجة خش واضح، واللي قدامك لازم يكون واضح، بلاش كذب، بلاش كذب. على فكرة الرجالة فهماني جدا جدا جدا. والرجالة خليني اقول لكم حاجة، اقول لكم بديهيات من عند الرجالة. البرنامج بتاع في حد في مذيع اسمها رضوى الشربيني، البرنامج بتاع اسمه ايه؟ حد يعرف؟ حد يعرف البرنامج بتاعها اسمه ايه؟ معلش انا مش بتابع، فمش الكذب في الجواز مصيبة. قال لك دبلتين وقلب الجاتوه. انت وبس اسمه كده، ده اسمه عجل سوي. مهم ماشي، هي وبس ايا كان ايه هي وبس دي. مهم، مهم انا اسألكوا سؤال من البديهيات. عمركم شفتوا برنامج له نفس المحتوى بتاع الرجالة؟ عمركم شفتوا اي برنامج في اي زمن من الازمان باي لغة من اللغات، باي لغة في اي زمن من الازمان بيتكلم عن الموضوع ده بس بتاع الرجالة؟ يعني نعمل برنامج مثلا، هو احنا يوم ما طلعنا الشربيني كان الشيف الشربيني كان بيطبخ. يعني ما كانش عندنا رضوى الشبيه، احنا ما بنعملش كده. انا قصدي ايه؟ ان الرجل بيهضمها ويسكت، اما المرأة اعتذر. فكثير منها منهن كثيرات الولولة. عارفين هي الولولة؟ الولولة اللي هي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. الرجل لو جه عليه حد، على فكرة عشان تبقوا عارفين، بس هقول لكم حاجة، ان الرجالة يعني الرجالة ما بتحبش تقولها بس انا هقولها عادي. الرجالة على فكرة شايلة كتير قوي يا جماعة، شايلة كتير جدا جدا، وبتتلام على حاجات ما بتعملهاش، وبيتضغط عليها في حاجات ما بيقدروش عليها، ويجي عليهم والدنيا كلها تيجي عليهم وهو يقف ساكت وما يتكلمش وما يشتكيش. لان احنا كرجاله السايكولوجي بتاعنا مش بتاع الحركات دي. يعني انا لو خدت، يعني لو اتكعبلت كعبله وحشه، مش من المستحسن عند الرجاله ان انا اقعد اصرخ وصوت واعمل برنامج وافضح، مش مستحسن عند الرجال. بالعكس، المستحسن عند الراجل انه يسكت، يسكت خالص. انما كثير الصياح لا يستحسن بين الرجال. فمهما يشيل، مهما مهما مهما مهما مهما، تمام، تلاقيه قاعد ساكت. ستات، مش بقول الكل، بس الطبع ده موجود عند النساء اكتر من الرجال، عمال على بطال. يعني المظلومه، انتوا عارفين، هقول لكم حاجه، ما تزعلوش مني، انا عارف الستات هتزعل مني، بس ما تزعلوش مني قوي، ازعلوا نص نص يعني. ازعلوا في اخر الفيديو حد يفكرني هبقى اصالحكم، ولو نسيت هبقى اصالحكم بقى الاسبوع اللي جاي. انا شغال في الدعوه من سنه 2005، وتعاملت مع ناس كتير، وكنت بفتح تليفوني في اوقات كتير جدا جدا. وبالمناسبه انا لغيت كل تليفوناتي بصراحه. ليه؟ لأسباب كتير هبقولها بعدين. ولكن لحد من فترة قصيرة جدا، يعني مفيش حد بيكلمني، مفيش حد بيكلمني، عمر ما كلمتني في 17 سنة دعوة دول واحدة قالت لي أنا مقصرة مع جوزي، أقسم بالله إلا واحدة، أقسم بالله إلا واحدة. عمر، بص، 17 سنة واحدة، ده يعني لو عدت سنة كمان وما رجعليش هيبقى في 18 سنة واحدة. بس انا هقول 17 ان انا قفلت تليفون، تمام. ده معناه ايه؟ ده معناه حاجة من الاتنين، يا كل الرجالة ظالمين وده غباء، يعني دي نظرية غبية مفعش ان احنا نفكر فيها اصلا، لان اكيد في اكيد مظلومين منطقي. يا عامه، مش كل، عامه النساء لا تعترف باخطائهن. وخلينا اقول لكم ان عامه الناس اصلا لا يعترفوا بالاخطاء بتاعتهم بصراحه. عشان خاطر كده نخش بديهيه تانية، وهي ان رجاء ما تلبسنيش بدلة زرقاء وتحكم عليا ان انا ظالم وان انت مظلوم جدعنة. ليه؟ ناس، سواء بقى رجال او نساء، يعني ناس اللي على طول على طول انا مظلومة، انا مظلوم، ويقوم على طول ملبسك بدلة زرقاء من اول انت ما بتسألش ليه. طب وانت ما بتسألش ليه؟ انت ما راعتنيش ليه؟ طب وانت ما راعتنيش ليه؟ انت ما وقفتش جنبي ليه؟ انت ما بتقفش اصلا جنبي ليه؟ تمام؟ طب سؤال، انت ما وقفتش جنبي ليه؟ طب ما سألتش نفسك السؤال ده، انا ما وقفتش جنبك ليه؟ مش يمكن انت ما تستاهلش ان انا اقف جنبك؟ يعني انت ما فكرتش في التفكير ده؟ مش يمكن لما وقفت جنبك المره اللي فاتت وطلعتني غلطان رغم ان ماليش دعوه بالموضوع، هو ده اللي خلاني ما اقفش جنبك تاني؟ يا جماعه، في ناس كتير جدا جدا ظالمين لابسين ثوب المظلوم. لابس ثوب المظلوم. هو بيحب يبقى مظلوم. هو متصالح مع فكرة ان هو يكون مظلوم. ودائما في اي حاجة هو المظلوم. انتوا ظلمتوني. انتوا جيتوا علي. عارفين ده لما بيحب يعاقبنا لو هو احد افراد الاسرة بيقول طب انتوا بقى انزلوا وتفسحوا وانبسطوا وانا بقى قاعدة هنا مش نازلة. طب ما احنا هنقعد ننزل ننبسط ونتفسح فعلا. احنا يعني انت بتعاقبينا بان انت ما تنزليش او انت بتعاقبنا ان انت ما تنزلش معانا. طب ما فل. طب ما حاجه حلوه. طب ما تمام. ده الشخص اللي قرر يلعب في الدنيا ان هو الشخص المظلوم ده. انا مظلوم وعقابا ليكو هزود لكم بقى شعوركم ان انتوا ظلمه وانا مظلوم. على فكره احنا ما كناش حابين اصلا الدور ده. فانت بتزود في الحاجه اللي احنا ما بنحبهاش. احنا بنبعد عنك اكتر. بلاش قمص. شخص القماص حساس لدرجه ان انت تبقى مرهق وانت بتتعامل معاه. في ايه يا عم؟ لا ما انت قلت الكلام الفلاني وبتاع ما كانش قصدي. وانا ايش ضمني ان انت ما كانش قصدي؟ انت مالك انت؟ انا بقول ما كانش قصدي. خليك متسامح يا جماعة. أخلاقيات الناس لازم تبقى أحسن من كده. فمن البديهيات إن أنت تقابل الشخصيات دي. ده عشان تقنعه إن هو ظالم مستحيل. صح والله شكرا. مش عارف صاحب الكلام. أنا اسمي الحقيقي مظلوم. مظلوم أحمد مظلوم. أنا كده. أو هو اسمه رباعي مظلوم مقهور متاخد ما ما ما كده متشلوح. يعني ده اسم العيلة عشان بيبقى كده. ليه على فكرة؟ ودائما بقى انت حطتني في دايرة ان انا افضل اصالحك. انا عايش بصالحه. يعني انا عايش عشان اصالح الشخص. طب ليه؟ طب ما بالراحة. خلي الدنيا بسيطة وسهلة. فدي من البديهيات. فرجاء للنوعيات دي بطل بقى ان انت كل حاجة تحسسنا ان انت مظلوم وان الدنيا جاية عليك. لان الدنيا جاية علينا كلنا. يعني فيش حد فينا طالع رحلة. كلنا عندنا نفس المشاكل تقريبا. كلنا. او مشاكل مختلفة باحجام مختلفة. فنعديها البعض بقى عادي. نعديها البعض عادي وخليها سهلة. ومش كل حاجة انت مظلوم فيها. بالعكس في حاجات كتير قوي من اللي انت مظلوم فيها انت اصلا السبب في الموضوع اللي حصل ده. فده كان رد فعل. فانت ظالم حقيقة. ورد الفعل كان اقل بكتير من اللي انت تستحقه. فكفاية بقى. كفاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. عايز تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ما خلي أخلاق حلوة. إيه الأخلاق؟ هيئة النفس الداخلية اللي في الآخر لما تتعامل بها مع الناس ناس كلها تحبك. أنا بقى بسألك، ناس بتحبك؟ ناس بتحب طريقتك؟ ناس بتعرف تصالحك بسهولة؟ ناس بتتعامل معك ببساطة؟ ناس بتحب وجودك؟ ناس بتشيل الكلفة وهي بتتعامل معاك؟ الناس بتحب تتعاون معاك؟ الناس بتحب. شوف كده انت ايه اخبارك مع الناس عشان تعرف انت فين في خريطة الاخلاق وفي قربك وبعدك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تبقى دي نقطة مهمة جدا يا استاذ مظلوم. يا استاذ مظلوم حضرتك احتمال كبير جدا ما تبقاش مظلوم. من البديهيات ان ما حدش بيوصل الكلام صح. اصل هو نمام اصلا. يعني هو اصلا نمام. مين النمام ده اللي هو بيفضل يمشي بالكلام بين الناس مش قصده يوقع، بس هو بيوقع. فهو نمام بيعمل ايه يا ولاد؟ كبيرة. دي كبيرة، النمام بيعمل كبيرة. لا يدخل الجنة نمام اصلا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ارجو ان اكون واهنا. فهو نمام، فبما انه نمام فهو مش بيتقي ربنا بقى. ده واحد مقيم على كبيرة، فمش هيعملها بما يرضي الله عشان تبقى فاهم. فما بينقل الكلام عادي جدا انه ينقله ناقص حتة او زيادة حتة. فمن البديهيات، من البديهيات ان نقل الكلام لازم يكون فيه اضافات، لازم، ما ينفعش. هي ما دام انت بتتعامل مع واحد نمام لازم يكون عنده اضافات، لازم. فلو لقيت واحد جاي يقول لك حصل واحد اتنين تلاتة، اولا لازم توقفه، قول له لو سمحت اتق الله عز وجل ما تكملش حتى لو كان قريب منك. رقم اتنين، لازم تقول له او لازم تبقى فاهم ان اللي بيقوله ده ما حصلش، او ما حصلش بالطريقة اللي هو وصلها لك، لا بنفس الالفاظ ولا بنفس الاحساس، لا بنفس الالفاظ ولا بنفس الاحساس. فممكن يقوم قايل لك نفس الكلام اللي اتقال بالظبط بس بطريقة تانية تخليه يحود شمال او يحود يمين، يمين ايا كان، ايا كان. فارجو ان انت ما تصدقش واحد نمام، وابعد عنهم اصلا، اصلا. ممكن اقول حاجة لكل واحدة متجوزة؟ بصي هقولك حاجة، اي واحدة صاحبتك، اي واحدة قريبتك، اي واحدة قريبة منك، لو قاعدة معاها وقعدك معاها وسماعك ليها بيخليكي تتضايقي من جوزك وتاخدي منه موقف، اعرفي ان الجلسة دي اسوأ حاجة ممكن تكون موجودة في حياتك، وان هي بقصد او بغير قصد بتخببك او بتفسد حياتك. فلو سمحتي ابعدي عن الاعداد دي عشان تستريحي. الكلام بقى للشخص التاني، لما تلاقوا حد، يا بنات يا اخوات يا كبار يا محترمين، بتقعدوا معاه وتقوموا مفكرينه، تقعدي مع واحدة صاحبتك او مع واحدة قريبتك تقومي مفكراها بحاجات وتذكري لها اشياء، فتمشي مشحونة ضد جوزها، اعرفي كده ان انت بتعملي كبيرة في حق نفسك، وبتسيئي لاخلاقك وتربيتك، وبتفسدي دينك وحياة غيرك، وان الجزاء جاي دنيا واخرة. فرجاء خلوا بالكم من كده. صاحبوا الناس اللي يردوكوا بالحياة، صاحبوا الناس اللي بيقربوكوا من ربنا. صاحبي البنت اللي لما تقعدي معاها وتذكري شيء ناقص عندك تصبرك وتقولك انت قوية وتقدري، مش تقومك على جوزك او مامتك او باباكي او تسخطك على حياتك. صاحبوا دول، دول الصحبة الصالحة. اهي الناس في التعليقات عمالة تكتب حصل، ايوة بيحصل، شكرا، بقابلهم. الناس بتكتب لان دول موجودين، وساعات بتبقى ناس من ساعات بتبقى ام، ساعات بتبقى ام. فخلي بالكو بالمناسبة، ودي مهمتي انا كمستمع، ان انا اختار انا هسمع مين. فرجاء من البديهيات ان ليس كل من يتكلم معك ويحبك يريد لك الخير، احيانا يريده لك فقط ولكنه يلقي بالشر بين ضلوعك وفي قلبك وفي حجرك. والله ربنا يا رب يصلح الحال. من البديهيات ان في ناس كويسة والله العظيم ومحترمين وشباب زي الفل وبنات زي الورد وبيحبوا ربنا سبحانه وتعالى وصالحين ودعائهم مستجاب وبيجاهدوا نفسهم وبيقاوموا وبيغلبوا نفسهم لله عز وجل وربنا بيحبهم وراضي عنهم. دي من البديهيات. وهم بيننا واحنا مش عارفينهم بس ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. دي من البديهيات. فيا رب يبارك لنا فيهم واحفظهم واجعلنا منهم. من البديهيات ان كتير من اللي بيحبوا لك بجد الخير لما الخير يجي لك هيغيروا منك. فما تسيئش الظن بكل الناس ان هم عايزين لك الشر، وتفهم ضعف بعض القلوب اللي بتحب لك الخير انها غيرانه، فداري على شمعتك تقيد، والتمس لهم العذر، لان الله عز وجل قال وخلق الانسان ضعيف. دي من البديهيات. كنت عايز اقول كلمه اتقالت وعجبتني، من البديهيات ان انت هتلاقي بعض ان كتير من الناس داخله في الدين مصلحه، داخله في الدين مصلحه. يعني ايه؟ يعني هو هيجيب الدين لما يبقى الدين بيجيب له الحته اللي هو عايزها، انما لما يبقى الدين بيجيب له الحته اللي هو بيجيب له حاجه مش هو مش عايزها، هو هيجيب حته تانيه من الدين ويضرب الدين بعضه ببعض عشان خاطر يرفض حته من الدين بالدين، فيفضل في نظر نفسه متدين، واقسم بالله هو منظر مش جوهر. عجبتني بنت عملت، قالت كلام، كاتبه منزله بوست على على الانترنت، كلام غايه في الاهميه. خلينا الخصه لك انا. كان بتقول وبتفكر كل زوجه جوزها اتجوز عليها تقول لها عارفه مرات جوزك دي ست عندها اب وام وحياه وطموح ومحترمه مش قليله الادب، ولها اخ محترم وبيحب لها الخير زي اخوكي بالظبط، وعندها اب محترم زي ابوكي بالظبط، وعندها ام ست برضو كويسه وتربيه وربت زي مامتك بالظبط، وعندها عيله بتتشرب بيها زي عيلتك بالظبط. كل الموضوع انها حصلت لها حادثه ما حصلت لكيش، فكان افضل اختيار بالنسبه لها لما جوزك هو اللي جاي يتقدم لها انها تقبله. فبلاش تنمر. انا هقولها بلفظ تاني شرعي شويه، بلاش تنابز بالالقاب واتقي الله في نفسك. لا ربنا يبتليكي ويبقى حلك الوحيد هو الحل بتاعها اللي ما كانتش تتمناه في يوم من الايام بس اتمنته دلوقتي لانه هو ده افضل حاجه، فاحمدي ربنا ان انت مش مكانها. احمدي ربنا ان انت مش مكانها وهي مش خطافه رجال، جوزك مش برياله، هو اختارها بمزاجه، فشكرا انه عارف يختار لو كانت بنت ناس. بس اقول لكم بديهيات كمان. ان اغلب الناس اللي بتجتمع معاها على الشر يوم ما تبتلوا بسبب الشر هيبيعوكوا، هتبيعوا بعض. فتوبوا باعهم قبل ما يبيعوك ويذموك، وتبقى في الاخر شكلك كأنك رأس الشر وانت كنت مجرد تابع. رأي الشيخ ابو اسحاق بيقول لك انا عندي صناديق، انا عندي صندوقين ثلاثه نفسي اطلع اللي فيهم، بس في حاجات مش عارف اطلعها، في حاجات نفسي اقولها لكم. جماعه غضوا بصركم واتقوا ربنا سبحانه وتعالى في نفسكم، تعلموا العلم، اعبدوا ربنا، توبوا. اعظم حاجة ممكن الانسان يظلم بيها نفسه وهو مسلم انه ما يفعلش الاسلام في حياته. ناس بتحب الكلام من بره، ما تحبش الكلام من جوه. هتدخل في التفاصيل؟ انا مش عايز تفاصيل، هات لي الموضوع من بره عشان احبك. عنوان الداعية الكيوت. هو الداعية الكيوت عبارة عن ايه؟ واحد بيقول لك معاني مجردة ملهاش تطبيق، والاقوال اللي متفق عليها بين اهل العلم او حتى راي الجمهور فيها بيختار لك الاريح بالنسبه لك مش الاكثر امانا ليك، والحاجات اللي ما بيعرفش يهرب منها ما بيجيبش سيرتها. عنوان الداعيه الكيوت، تعرف توصل اهي ثلاثة، كانه بيعمل برنامج غرضه ان الناس تشوف اكتر، مش ان الناس تخش الجنة. وده اعظم فرق بين واحد شغال في الدعوة لله او شغال في الدعوة لنفسه. ادعو الى سبيل ربك مش للبرنامج بتاعك، مش لمنهجك، مش لافكارك اللي انت خالفت بيها جماهير المسلمين. كن مخلصا في دعوتك. فمن البديهيات ان تتقابل الدعاة دول وتلاقي اللي بينافح عشان خاطر يقول ان هم احسن ناس. اقول لكم حاجة اخيرة، من البديهيات انك هتندم على حاجات كتير لو فكرت. ففكر عشان تندم، واما تندم اوعى تبقى زي كتير بيسيب الندم ويتدور ويروح يبص على نفسه او على اي حاجة في حتة تانية عشان يتوه. لا، لما تندم بطل، ولما تبطل هتتغير، وهو ده المطلوب، ان انت تتغير لله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، مطلوب التغيير. فخليك رجل صالح وامرأة صالحة، اسأل نفسك السؤال ده، هو انا ايه اللي فاضل في حياتي المفترض ان هو يتغير عشان اكون شاب صالح، فتاة صالحة، رجل صالح، امرأة صالحة، ايه اللي فاضل؟ لو سألت نفسك السؤال ده او سألت نفسك السؤال ده ظني بس بجد، وامسك ورقة وقلم، جيب ورقة وقلم واكتب، وصلت الإجابة، ده هدفك في الفترة اللي جاية، حققه قبل ما الورقة تتاخد منك. خلاص، ويتقال لك الحياة انتهت، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. جزاكم الله خير. النهارده كده كانت شوية بديهيات ودردشة، يا رب يحفظ شبابنا ورجالنا ونسائنا وبناتنا ويهدينا ويتوب علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.